نعم يا شيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في مثل ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الإنس وينهاهم. وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله. يعني إذا قدر أنه يظهر له جني ولا يقرأ على مشروع يأمر وينهى، هذا معنى هل الجن وينهم عافيه. أو إذا بني الإنسان ببعض الجن في مكانه أو في منزله كذا ينكر عليهم ويأمرهم بطاعته: اتقوا الله، لا تؤذون أخوانكم إن كنتم مسلمين. كنت يأمرهم بالإسلام إن كانوا غير مسلمين، هذا معنى. ولا وين الجن؟ الجن من عالم الغيب، الأصل كذا: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. لكن إذا حصل للإنسان مواقف ظهر له فيها جن أو صار يعني هناك طريق لدعوتهم وأمرهم ونهيهم، فعليه أن يأمر. يعني الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الشيء الظاهر هو أكثر مجالسه وأكثر اجتماعاته ولقائه وعمله كله مع الإنس. والجن حصل بعض المواقف كالذين أخبر الله عنهم حين جاءوا يستمعون القرآن: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله، إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن، وقد قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعمر لما نادى: يا سارية الجبل، قال: إن لله. يا سارية الجبل. أحسن الله إليكم. هنا كان يا سارية، صح، لا يا سارية الجبل، يعني عليك بالجبل. نعم. سارية علم مفرد يبنى على الضم في النداء. نعم. أحسن الله إليك. وعمر لما نادى: يا سارية الجبل، قال: إن لله جنودا يبلغون صوتي، وجنود الله هم من الملائكة ومن صالح الجن، فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية، وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر، وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة. وقد يصل معي حسب تصور، أقول ممكن يصل. الآن أصبح بالأسباب التي أقدر الله عليها الخلق يصل الصوت. ها هو الآن الاتصالات، يصل إليك الصوت من أبعاد بعيدة. قال سيرت وإلا في الصوت لا يصل، حسب التصور اللي يعني كان في السابق. ولهذا فرض الشيخ فرض ذلك بأن سارية سمع عمر بواسطة ملك أو جني صالح أوصل إليه هذا النداء بصوت يشبه صوت عمر. والأظهر أنه أن الله أسمعه أسمعه. طيب وماذا يقول؟ يعني في القصة أنه رأى نفس عمر وهو يخطب رأى جيش المسلمين وقد أحاط بهم العدو علمه، فالله كشف له ذلك كشف له ذلك وأوصل إليه الصوت. نعم أحسن الله إليك. الذي أسمع عمر شو؟ من الذي أسمع عمر؟ من الذي عرف عمر أن وضع ساري؟ قلت رأي رآهم كشف له. الآن أنت ما تشوف التلفزيون الذي أقدر العباد على إنهم يتمكنون الآن افتح الجهاز وتفرج شوف الحرم هو في زحمة ولا ما في زحمة. شفته يا عبد العزيز؟ الآن الناس يشاهدون الطائفين وهم في بيوتهم. سبحان الله، هذه آيات عظيمة دالة على قدرة الله. قدرة الله، من الذي خلق الأسباب؟ ومن الذي خلق العقول؟ ومن الذي هدى العقول لتلك الأسباب الدقيقة الخفية؟ كانت أسبابها موجودة لكن لها وقت أجل في قدر الله، ما تظهر إلا في ذلك الوقت الذي قدره الله، ولها أجل تنقضي فيه هذه الحضارة وتزول. والله أعلم متى يكون ذلك، ولعله ليس بالبعيد. ما ارتفع شيء من هذه الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. فهذه الحضارة المنتفخة المنتفشة التي يعني بلغت مدى بعيدا واستكبر أهلها الذين جرت على أيديهم، هذه ننتظر يعني تراجعها وذهابها وتحول يعني حال الأرض عما هي عليه الآن. سبحان الله. لكن جهلة الخلق ما يفكرون إلا العلم. الله الدول المتقدمة المتحضرة دول الراقية، كل كلمات تبجيل وتعظيم وتهويل دول منحطة، دول طاغية ظالمة خاسئة بين طغام وطغاتهم. الأمم والدول الكافرة بين طغام وطغاة، هم فريقين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة، وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه فيقول يا فلان فيعان على ذلك، فيقول الواسطة بينهما يا فلان، وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء تعال إلينا، وهو لا يسمع صوته، فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء أو ارسل الماء.